لا طبعا لا تقسم ولا شيء، لا تقسم ولا شيء، والزواج اصلا كله على بعضه جائز، يعني تركه ليس حراما. يعني لو هي مش عايزة تتجوز واحد متجوز واحدة هي حرة. طب عايزة مش عايزة تتجوز واحد مش متجوز برضه هي حرة. طب هي مش عايزة تتجوز خالص، لا تقسم خلاص. فالوصية بإيه بقى؟ مين البنت اللي يتلعب بيها ويتقال لها تتخوف من إن ده حرام أو حلال؟ البنت اللي بيستخف بيها دي هي اللي قليلة العلم، قليلة الإيمان، ضعيفة الإيمان، ما عندهاش علاقة بربنا سبحانه وتعالى، أو بالإضافة لده وده ممكن تكون بتخالط الرجال على النت وعلى الواتس والكلام ده، فتقع في واحد مذاكر كلمتين يضحك عليها ويخليها محتارة كده ودماغها تودي وتجيب. ليه؟ عشان هو ذئب، عشان هو ذئب وهي اللي عرضت نفسها لده. فالوصية بغض البصر والامتناع عن الاختلاط ولو بناس رجال صالحين على النت. ربنا يعصمنا وياكم ويعافينا وياكم.